قال: إطلاقات أخرى على المتروك: ربما تجد بعض أهل العلم يطلق الترك على بعض الأحاديث التي قد حكم عليها آخر بالنكارة. يعني تجد واحد يقول هذا منكر وآخر يقول إيش؟ هذا متروك أو مطروح أو باطل أو شبه موضوع، وهو كله بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. قال: كما سبق في المنكر أن تفرد من اشتد ضعفه يطلق عليها منكر ومطروح، والأمر في ذلك واسع، إذ المراد تحقق الخطأ في تلك الرواية المحكوم عليها بهذا. وقد يقال واهن أو ساقط أو مطرح أو مطروح أو باطل أو شبه موضوع، واستعمال المعاصرين اليوم يقولون ضعيف جدا، وكلها صحيحة، كلها تصب في مصب واحد، بمعنى أن الخبر لا يصلح واهي. مضان المتروك: الكتاب الأول الكامل للحافظ ابن عدي، الثاني المجروحون أو المجروحين لابن حبان الحافظ ابن حبان، الثالث الضعفاء للعقيلي، الرابع الحلية للحافظ أبي نعيم، الخامس سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للعلامة الألباني رحمهم الله جميعا. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: من أتقن كتب الشيخ الألباني كتاب الضعيفة. لماذا؟ لأنه أصلا يبحث عن الحديث من أجل أن يقويه، يعني إذا أصلح التقوية، فإذا سقط في يده أو دعه الضعيف، إذا أمكن أن يرقيه رقه، فكان متقنا أتقن من غيره. واضح؟ تنبيه: قد يطلق الترك ويراد به غير المعنى الاصطلاحي. هنا الترك بمعنى الضعف الشديد، قد يقال ترك بمعنى تنحى عنه. فهمتم؟ أنا خرجت تركت الدرس، فلان من الطلاب ترك الدرس خرج. هنا الترك بمعنى إيه؟ طرح عدم الالتفات إلى ذلك الأمر الذي كان فيه. هذا يستعمل عند العلماء. قال: قد يستعمل أهل العلم بالحديث الترك ويريدون به غير المعنى الاصطلاحي الذي قررناه، لكن يريدون ترك الكتابة عنه فحسب، لسبب قد لا يكون جرحا في الراوي. من ذلك قول شعبة: كنت أتفقد فم قتادة، هل يقول حدثنا أو عنه، فإذا قال سمعت أو حدثنا حفظته، وإذا قال حدث فلان تركته. هل قتادة متروك عند شعبة؟ لا، يعني بمعنى تنحيت عنه. فهمتم هذا؟ ويقول، وأحيانا يقول تركته حيا سنة كذا، يعني خلفته ورائي حيا، ما يتعلق بالترك. واضح؟ هذا يكون في حسبانك يا طالب العلم، بارك الله فيك. إذن أخذنا إطلاقات أخرى على المتروك ومضان المتروك وإطلاق الترك على غير المعنى الاصطلاحي، بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: الموضوع، هذا آخر نوع في هذه المنظومة، والتلخيص الذي ذكرته هنا سنقول لكم راجعوه من هنالك، فهو أقرب إلى فهم الطالب من غيره. قال رحمه الله: ثم انتقل الناظم إلى أرذل أقسام الحديث، وهو الحديث الموضوع. وأدخل في أقسام الحديث الموضوع، وليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، لأنه مكذوب، صح؟ كيف أدخل بالحديث؟ لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته، لينفى عن المقبول ومن خف ضعفه. وختم به الأقسام فقال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. قوله والكذب، الواو عاطفة، كأنه قال: والقسم الثاني والثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة هو الحديث الموضوع. وفي اللغة يطلق على معان منها الاختلاق، والاختلقه وضع، وضع فيقال وضع الشيء أي اختلقه، والإلصاق فيقال وضع على فلان أي ألصقه به، وهو المراد. فيكون الموضوع هنا هو المختلق الملصق، تمام؟ وكذلك يطلق عليه مصنوع، اصطنعه على فلان وضعه عليه. واصطلاحا قال: الكذب أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المختلق أي المخترع المبتدع الذي لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه، المصنوع من واضعه، يعني صنع الألفاظ، وجيء بهذه الألفاظ الثلاثة تبعا للعراقي في ألفيته، الكذب المختلق المصنوع. الكذب المختلق المصنوع ثلاثة، وكلها بمعنى واحد. قال تبعا العراقي في ألفيته وفيها التأكيد في التنفير من على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك الذي بيناه هو الموضوع. وهكذا لو جاء مكذوبا على غيره لا يخرج من هذا الاسم إلا أنه يقيد فيقال موضوع على فلان، موضوع على أبي بكر، موضوع على عمر، موضوع على أحمد، وعلى من كان. وحاصل النظم أن الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحد هو المذكور في كتب المصطلح هكذا، وهذا لا يعتبر حدا جامعا مانعا معرفا بالموضوع اصطلاحا. فقلنا وتحريره أن يقال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ أو عمدا، هنا العمد على أنواع، جهلا أو كيدا، وليس عنه منه شيء البتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الموضوع إما أن يكون خطأ من الناقل فصار كذب وهو ما أراد يكذب بس خطأ، والثاني تعمد الكذب. واضح معي يا رجال؟ العلماء لهم نظر، بعضهم قال هل يعد الخطأ كذب ونضيفه إلى الموضوع بالرغم أنه ما قصد أن يكذب، مثل حديث ثابت بن موسى عندما دخل على الأعمش، دخل على شريك، شريك كان يقول معه حلقة، يقول حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر، فطلع ثابت كان رجل صالح قائم ليل وجهه عليه نور الليل، فالتفت إليه قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنار، في آخر قوله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العابد أعجبه الحديث فخرج، مر على الحلقة وخرج، خرج مباشرة قال عندكم حديث، قالوا هات. قال حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثر الصلاة في الليل حسن وجهه النار. حديث مركب مضبط على آخر درجة، فانتقل بعد ذلك واشتهر الحديث وهو موضوع. طيب هل قصد ثابت بن موسى أن يكذب؟ لا، لكن الخبر هل هو موضوع؟ الجواب نعم. إذن الخطأ قد يدخل باب الوضع، ولذلك تجد أن العلماء يدخلون الحديث الباطل من هذا النوع في باب الموضوعات، في أبواب الموضوعات. فمن هنا يشمل الموضوع الخطأ وما تعمد كذبه، الواضع نفسه أراد يكذب على رسول الله عياذا بالله. قال وقد خصه بعض المحدثين بما تعمد فيه الواضع الوضع دون الخطأ، فيطلقون عليه منكرا أو باطلا، ولذا كان يعني أخطأ وكان مكذوب على رسول الله يقول باطل، منكر، مطروح، وهكذا. والصحيح أنه يكون موضوعا ولو لم يقصد الوضع ولو لم يقصد الواضع الوضع، فإنه إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقول باطل أو موضوع، وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات، بل يريدون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه وإن كان الظاهر عدم التعمد. وقد تتوفر الأدلة على البطلان مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقا فاضلا، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أدخل عليه الحديث. فهمتم هذا؟ هذا التقعيد من العلامة المعلمي، هذا الأخير الذي بين قوسين. والتعمد للوضع يصدر من الكذابين، مثل محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة، ومحمد بن عيسى الوراق، صدر منهما الكذب لرقة الدين ومقاصد السيئة. ومنهم من تعمد الكذب جهلا، مثل نوح بن أبي مريم، كان يقال له نوح الجامع، جمع خصال الخير، الصدقات والقيام والصيام والأمر معروف والنهي عن المنكر، فكان من حسن يعني ظن أنه يكذب لرسول الله، قال أنا أرقب الناس في القرآن يقرأوا القرآن، أرقب الناس في العبادة يصلوا، وهو يكذب على رسول الله، وهذا من الجهل يعني، كان جاهلا. مثل الآن جماعة التبليغ، جماعة التبليغ يعني يقول لك أهم شيء أنك تدخل الناس المساجد، ومثل الإخوان المسلمين أهم شيء يدخل الحزن بأي طريقة، سواء كان بمعصية وإلا يقول عندهم قاعدة المقاصد تبرر الوسائل. ما دام مقصدك يعني عندك مقصد حسن سهل الوسيلة ما تضر. فهمتم؟ هذا من المعاصرين. وأما من قبلهم فطرائق يعني طرائق لددا من الكذابين. ومنهم من وقع في الكذب غفلة وعدم فطنة وإدراك، مثل عباد ابن كثير الثقفي. هذا يعني مغفل، بعضهم يكون مغفل يعني ما عنده إدراك يعرف الكذب ويعرف إيش الصواب. قال السيوطي: وأكثر ما يقع الواضع وأكثر ما يقع الوضع للمغفلين والمخلطين ولسيء الحفظ بعدو كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إما كلام تابعي أو حكيم أو أثر إسرائيلي. هنا مصادر الموضوع من إيش يؤخذ؟ إما يؤخذ من كلام تابعي أو حكمة كانت متداولة أو أثر إسرائيلي يعني لفظ جزل فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى هنا. قال: مثال الموضوع. الأمثلة على الموضوع كثيرة جدا، لكن سأمثل هنا بمثال يعني يكون أدق. قال: الموضوع ما المتعمد وضعه أمثلته كثيرة، وله نسخ معروفة مشهورة، نسخ موضوعة يعني كتب وأبواب كاملة. عندنا كتاب اسمه نسخة نبيط بن شريط عن أبي عن جده، كتاب كامل كله موضوع. كتاب آخر اسمه كتاب العقل، كله موضوع، كله من طرف إلى طرف، وأمثال ذلك كثير. قال: وأبواب كاملة كأحاديث فضل العقل وأحاديث تخصيص الأيام والليالي بصلاة خاصة من صلاة الرغائب، وكتب أهل العلم في هذا الشأن مقتضى بذلك. ولكن سأمثل على الموضوع بطريق الخطأ وما لا يدركه إلا المحدث الفطن، ظاهره ما شاء الله وفي حالة الأمر موضوع. قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: بأبي أنت وأمي، تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته؟ ثم ذكر أنه يقوم يصلي كذا ويفعل كذا إلى آخره الحديث بطوله. وذكر حديث الحفظ المشهور. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد مسلم. قال الذهبي: قلت هذا عندي موضوع والسلام. يعني ظاهر سنده ما شاء الله، تراهم ما يدخل الوضع، كلهم ثقات يعني كلهم من المقبولين، وحتى الوليد مسلم صرح بالتحديث، لكن هناك علل سنذكرها. ولعل قال الذهبي: هذا عندي موضوع والسلام، ولعل الآفة دخلت على سليمان ابن بنت شرحبيل فيه، فإنه منكر الحديث وإن كان حافظا، فلو كان فيه عن ابن جري لراج، ولكن صرح بالتحديث فقويت الريبة. وإنما هذا الحديث يرويه هشام بن عمار عن محمد إبراهيم القرشي عن أبي صالح عن إكرمة عن ابن عباس، ومحمد هذا ليس بثقة، وشيخه لا يدرى من هو. قلت: وخرجه. هناك فرق بين أخرجه وخرجه، خرج جمع طرقة، وأخرجه بمعنى إيش؟ أسنده، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التخريج بيان ذلك. وخرجه الإمام الألباني في الضعيفة، وقال: وجملة القول أن هذا الحديث موضوع كما قال الذهبي. شيخنا مقبل رحمه الله قال: يا إخوان، الحديث هذا قال كنت أحفظ وأنسى، فقبل أن أعرف أنه ضعيف يعني قبل أن يحدث في الحديث قال صليت بهذا الصلاة صلاة الحفظ، قال فكنت أحفظ الصفحة وكأني أنظر إليها تبقى متقنة. هذا كلامه لنا في الدرس، ثم بعد ذلك يعني تعلم علم الحديث وظهر له أنه موضوع وتركه. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: أسماء أخرى للموضوع. الموضوع هذا أشهر ما سمي به هذا الباب، ويطلق عليه الباطل كما قال أبو حاتم: الكذب والباطل واحد، ويقال لا أصل له. هذه اللفظة قد يعنى بها الموضوع المكذوب، لا أصل له لها معنيان: إما لا أصل له أي لا سند له، لا أصل له أي ما عنده سند إنما كلام متناقل، أو لا أصل له أي موضوع لا يصح من أي وجه، لو سند بس لا يصح، وهذا هو المقصود عندنا. قال ابن الملقن: وقد لقب بالمردود والمتروك والباطل والمسند. هذا بيان الموضوع. هناك مسائل مهمة تتعلق بالموضوع، وهي حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومرتبة هذا الذنب بين الذنوب، ومصنفات في الموضوع، وما إلى ذلك. هي ثلاث مسائل. ما أدري بقي وقت، خلاص بقي دقيقتان، خلاص إن شاء الله هذا من درس غد، بارك الله فيكم، من درس غد. الآن سننتهي من الكتاب، أليس كذلك؟ طيب، نحن نريد أن تخرجوا من هذا الكتاب مهضوم تماما، مهضوم لديكم. فإن شاء الله إن وصلتم في المراجعة يا عبد الملك في المعنعن، غدا إن شاء الله سأتأخر قليل بحيث تراجعون، أنا أتأخر وأنا موجود جنبكم ها هنا، ما بيني وبينكم إلا الدرج فقط. لأجل إيش؟ لأجل أن تراجعوا أكثر. فأنا أريد ما سنبدأ الاختبار إلا وقد عملنا مراجعة أو مراجعتين على حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى. تتم المراجعة مع عبد الملك وننظر بعد ذلك هل أمر لكم أسئلة أو نكتفي بمراجعة هذه، ونضع لكم يوم أو يومين مراجعة خاصة ثم نبدأ في الاختبار. تمام يا رجال؟ فكونوا على استعداد